ومتى ما جاءت الحزبية ومتى ما دخلت العنصرية والله فسد الحال. ظل المسلمون بعد رسول الله في زمن بني أمية وفي زمن بني العباس إلى قرابة السنة سنة 600 مسلم مسلم مسلم مسلم، فغير بعض الخلفاء وأخذ جماعة وجعلهم وزراء وجعل منهم الجيش وجعل منهم كلام الجيش الجماعة الآخرين أذلهم، هذا تيمي وهذا قيسي، فما دام تيمي وقيسي واستمر الأمر على هذا الحال لا يولى إلا إذا كان تيمي أو إذا كان قيسي، وبعد ذلك البقية ليس بشيء. وقع ما وقع من أن الله أدال دولة بني العباس ولم يبق لها أثر، لأن الناس صاروا ينتمون إلى قيسي وإلى تيمي، لكن مسلم هذا أعظم شيء. المسلم أخو المسلم، لا يسلمه ولا يخذله، كل المسلم على المسلم حرام دمه وماله وعرضه. ولم يقل النبي كل هاشمي أخ، أو يقول النبي كل كناني أخ، أو يقول النبي كل عربي أخ للعربي، ما قال هذا. كل المسلم على المسلم حرام، سمانا الله بالإسلام. هذا الطاغية استطاع أن يتمكن بسبب التفرقة وجعل أهلها شيعا، يستضعف طائفة منهم وهم بنو إسرائيل، استضعفهم أذلهم، بدأ يقتل فيهم بسبب، السبب يقال إنه رأى رؤيا وطلب تفسيرها من كاهن، فقال له كاهن الكاهن هذه الرؤيا تدل على أن الذي يقتلك شاب من بني إسرائيل، فعزم على قتل الشباب وعلى قتل الصبيان وأباد الشباب والصبيان من بني إسرائيل، وجعل هناك حراس وحارسات قابلات. المرأة إذا رؤي أنها حامل ودنا وقت ولادتها القابل تخبر، فإذا ولد الولد قتل الولد. فنظر القبط إلى جماعة بني إسرائيل وإذا بهم قد قتل الكثير منهم، فتفكروا وقالوا إذا أبيد بنو إسرائيل وقتلوا تعود المشقة علينا والعمل علينا، فلننبه فرعون على هذا الأمر، لا يستمرن في قتل الأولاد في الحال. فعاد إلى أمر آخر، الأمر الآخر في عام يستحي الأولاد الذكور، وفي العام الثاني يقتل الأولاد الذكور، أما الفتيات فما كان يقتلهن من قبل. إذن هذا العام يقتل فيه الأولاد يعني الذكور. أراد الله تعالى أن العام الذي لا يقتل فيه الأولاد ولد هارون أخو موسى، العام الثاني ولد موسى حظه أن يقتل، فإذا لا بد أن يقتل. لكن الله تبارك وتعالى صان موسى فلم يظهر على أمه الحمل، حملت به ولكن من يراها لا يعلم أنها حامل، وشاء الله تعالى أن تكون الدار بسيف النهر قريب من النهر، فاتخذت لها حيلة، لما ولدت الولد عملت له تابوت تضع الولد في التابوت، فإذا جاءت العيون الجواسيس الذين يريدون أن يتأكدوا وضعت الولد في التابوت وألقته في اليم في النهر، ذهبوا أعادت الولد. هذه الرواية يقال فيها أنها يوما ألقت الولد وإذا بالحبل انقطع فسار الولد حتى وصل إلى قصر فرعون وهو في صندوق. هذه رواية، الذي يظهر والله أعلم أنها لا تتمشى مع كلام الله. الرواية الثانية أنه من الأصل يستحي ويقتل لأنه قيل له كذا وكذا. فولد موسى صلى الله عليه وسلم في العام الذي يقتل فيه، فلم يقتل، وأوحى الله تبارك وتعالى إليها ما قصه علينا في هذه السورة الذي سيأتينا الكلام عليه. وأوحينا إلى أم موسى أن أرضعيه، فإذا خفت عليه فألقيه في اليم ولا تخافي ولا تحزني، إنا رادوه إليك وجاعلوه من المرسلين. فنبأ موسى ونبأ فرعون نبأ عظيم جدا. الأول أنه جعل أهلها شيعا، يستضعف طائفة منهم، يذبح أبناءهم، لأنه سمع بأن ابن من بني إسرائيل يكون سبب لذهاب دولته، ويستحي نساءهم. إنه يعني فرعون كان من المفسدين، لكن أمر الله نافذ. يأتينا الكلام إن شاء الله. أقول لكن أمر الله نافذ، وما شاء كان وما لم يشاء لم يكن. عتى، تجبر، تكبر، عمل ما عمل، ولكنه لا يرد قدر الله ولا يستطيع أن يمنع مراد الله. والله جل وعلا شاء، وهو الذي لا ترد مشيئته، أن يرفع من شأن بني إسرائيل، فقال ونريد أن نمن على الذين استضعفوا في الأرض، وهم بنو إسرائيل، لأنه قد استضعفهم، أذلهم، سخرهم، قتل فيهم من قتل. نريد أن نمن على الذين استضعفوا في الأرض ونجعلهم أئمة ونجعلهم الوارثين، هم الذين يرثون ملك فرعون. تدول دولة فرعون ويتولى هؤلاء المستضعفون في الأرض. قل اللهم مالك الملك تؤتي الملك من تشاء وتنزع الملك ممن تشاء وتعز من تشاء وتذل من تشاء بيدك الخير إنك على كل شيء قدير. فرعون لا يبقى على وجه الأرض، لا بد أن يموت، لا بد أن يفارق هذه الحياة، ولكن الله تبارك وتعالى أراد أن يذل هذا المتكبر العالي المتجبر، أراد أن يظهر الله أن يظهره الله تعالى في مظهر الضعف والعجز والذلة، وأراد الله تعالى أن يمن على هؤلاء القوم وهم بنو إسرائيل الذين كانوا على عهد موسى والذين كانوا يتبعون موسى عليه الصلاة والسلام. لا أن الأمر هذا مستمر دائما وأبدا في بني إسرائيل، ولا يحتج بني إسرائيل علينا اليوم ويقولون أنتم تقرؤون في كتابكم أن الله جل وعلا قال ونريد أن نمن على الذين استضعفوا في الأرض ونجعلهم أئمة ونجعلهم الوارثين، وأنتم تقاتلوننا لندع إسرائيل بيت المقدس، هذا قول كتابكم. لا، هذا قول الله، وهذا خطاب لمن كانوا مع موسى في ذلك الوقت، هم يتتبعون هذه الأمور. ويقرؤون هذه الآيات ليحتجوا بها علينا أنهم أبناء الله وأنهم أحباب الله وأنهم أبناء الأنبياء وأنهم علامة تقاتلون وعلامة يجري كيت وكيت. بل وقع قبل قليل، قبل مدة بسيطة، أن رجلا منهم يحاج بعض أهل العلم، يجادل بعض أهل العلم، يقول أنتم تصلون علينا في صلاتكم، في كل صلاة تقولون اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم، نحن آل إبراهيم، وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم، نحن بنو إسرائيل أبناء إبراهيم، أبونا إسرائيل يعقوب، يعقوب أبوه إسحاق، إسحاق أبوه إبراهيم، فكيف تلعنوننا وتسبوننا وتصلون علينا؟ وما دروا ولا علموا أن آل الرجل أتباعه، أن آل الرجل من آمن به، فمن آمن بإبراهيم وبما أنزل على إبراهيم سواء كان من نسله أو لم يكن من نسله فهو من آله. ولذا قال النبي عليه الصلاة والسلام إن آل فلان ليسوا بأوليائي، إنما ولي الله ورسوله وصالح المؤمنين. إن آل فلان ليسوا بأوليائي، ليسوا من آلي. آل محمد صلى الله عليه وسلم أهل بيتي، آل محمد صلى الله عليه وسلم زوجاته، آل محمد صلى الله عليه وسلم أتباعه الذين آمنوا به. فإذا قلنا اللهم صل على محمد وعلى آل محمد في جملة آل محمد، دخل آل بيتي، دخلت زوجاته، دخل كل من آمن به وصدقه صلى الله عليه وسلم. فهذه الأدلة التي يستدلون بها لا تصلح لأن تكون أدلة، وإنما هي مغالطات، ينبغي لنا أن نكون على فهم وعلى وعي من مثل هذه الأمور. فالله جل وعلا رفع من قدر بني إسرائيل وجعلهم الوارثين بعدما أدال الله جل وعلا دولة فرعون وأتباع فرعون وأهلكهم الله تعالى في اليم، كذلك نمكن لهم في الأرض، يتمكنون ويصبح الأمر لهم، وفعلا هكذا وقع. وأورثناها بني إسرائيل، كذلك أورثناها بني إسرائيل، نمكن لهم في الأرض ونري فرعون وهامان وجنودهما منهم ما كانوا يحذرون. الشيء الذي كانوا يخافونه من أن مولود يولد من بني إسرائيل هو الذي يكون سبب في زوال الدولة، يحذرون ذلك ويخافونه. الأمر سيقع. يستمر القرآن الكريم في ذكر الأمر، أمر موسى وفرعون، وأوحينا إلى أم موسى أن أرضعيه فإذا خفت عليه فألقيه في اليم ولا تخافي ولا تحزني إنا رادوه إليك وجاعلوه من المرسلين. حملت به، ولدته، ولا يعلم المراقبون أو الجواسيس أو القابلات اللاتي يتجولن، لا يعلمن بأنها حامل، ولم يعلمن بأنها ولدت، ولم يظهر الله تعالى عليها أي أثر من الآثار التي تنبئ القوم بولادتها. وأوحى الله تعالى إليها كما أوحى إلى النحل، أوحى ربك إلى النحل أن اتخذي من الجبال بيوتا ومن الشجر ومما يعرشون. هذا الوحي وحي إلهام، وليس بوحي أنها نبية ورسولة تبلغ، لا، ألهمها الله تعالى وبأن تقوم بهذا الأمر، فقامت بهذا الأمر. أوحينا إلى أم موسى أنا أرضعيه أنت تولى إرضاعه، وكان الولد لا يقبل إلا ثدي أمه، ولهذا لما التقطه آل فرعون التمسوا من يرضعه، قال الله تعالى وحرمنا عليه المراضع، الولد لا يقبل أن يشرب لبن أي مرضعة، وعاده الله تبارك وتعالى إلى أمه، في كما ذكر الرب جل وعلا ذلك في سياق آية أخرى. وأوحينا إلى أم موسى أن أرضعيه فإذا خفت عليه، وهي خائفة وتخاف من هذا الطاغوت، هذا الجبار، هذا المتكبر، هذا الذي علا وطغى وبغى، فإذا خفت عليه فقومي بهذا الأمر، ألقيه في اليم ولا تخافي ولا تحزني، ارميه في اليم. وبقية الكلام غدا إن شاء الله، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم.